بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسوف نأخذ في هذا الدرس إن شاء الله المسألتين، المسألة الأولى في حكم القراءة، ثم الحديث، حديث المسيء في صلاته، ونكتفي بهذا لأنه إن شاء الله مراعاة للإخوة أصحاب الامتحانات، كثير منكم عندهم امتحانات في الجامعة، فلأجل هذا سوف نوقف درس البخاري إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة، ونبدأ من غدا إن شاء الله، نبدأ غدا في دورة علمية استثنائية في كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. كتاب الشيخ بن عثيمين سوف نبدأ في دراسته إن شاء الله من غد إن شاء الله، ولكن بعد صلاة العشاء وليس بعد صلاة المغرب، على صلاة العشاء، وسوف نستمر في دراسة هذا الكتاب إلى أن نفرغ منه إن شاء الله، يعني نبدأ من غد بعد العشاء ونبدأ بعد العشاء، وهذا أنسب لإخواننا العمال وغيرهم. سوف نبدأ إن شاء الله غدا من كتاب الشيخ في مصطلح الحديث، هو كتاب مختصر صغير يعني ممكن يقتنى أو يصور، نبدأ به إن شاء الله بعد صلاة العشاء من غد إلى أن ننتهي منها بإذن الله تعالى مع الاختبارات يعني، ثم نعود إن شاء الله إلى صحيح البخاري إن شاء الله تعالى في الفصل الدراسي القادم إن شاء الله. هذا من أجل يعني رفع الحرج عن الإخوة أصحاب الاختبارات. طيب، نبدأ المسألة الأولى. بعض الإخوان طبعا يعني يكون حريص على الفائدة والاستفادة، لكن ربما لا يحضر هذه الدروس المطولة، فينبه إلى أنه في دورة علمية في المصطلح. بعض الشباب يحب أن يتأسس في علم الحديث، فأيضا يدعى إلى حضور هذه الدورة العلمية في هذا الكتاب الطيب المفيد جدا، كتاب الشيخ. وسوف تعرفون فائدة الكتاب ذا وبركة هذا الكتاب على صغر حجمه، مليء بالفوائد، فيدعى إلى حضور هذا الدرس حتى يكون له يعني تأسيسا طيبا في علوم السنة النبوية. المسألة الأولى هي قراءة الفاتحة. ما حكم القراءة في الصلاة عموما وقراءة الفاتحة خصوصا؟ طيب، نبدأ بالمذهب الحنفي. طيب، نؤجل لأن أخونا حضر، نؤجل المذهب الحنفي آخر المذاهب، نبدأ بالمذهب، ننتقل المذهب المالكي عند من؟ هاي بسم الله، كيف الآن، كيف العمل؟ تقرأ ولا خطك واضح؟ أنا أقرأ. طيب بسم الله، لأن الصوت التسجيلي يكون ضعيف جدا ما يسمع. هذا كثير، لكن ما نعرف شو منهجك في، هل ذكرت الأدلة أول شيء؟ كاتب الأدلة. نعم، يقول المذهب المالكي إجاب الفاتحة في كل ركعة، إجاب الفاتحة في كل ركعة. يقول الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال جابر رضي الله عنه: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلى. كذا إلا وراء الإمام. فكلمة إلا وراء الإمام هذا استثناء، أليس كذلك؟ يقول: أوجز المسالك. اختلفت الروايات عن الإمام مالك في هذه المسألة كثيرا، والمشهور عندهم يعني عند المالكية إيجابها في كل ركعة، إلا أنه لو سهى في ركعة واحدة تصح صلاته ويسجد للسهو، كما في الباجي شرح الموطأ، كذا كما في الباجي. هذا كلام من؟ هذا مأخوذ من أوجز المسالك في شرح موطأ مالك، كما في الباجي شرح موطأ. قال: التمهيد. قال ابن فواز كذا، ابن خويز بن داد المالكي البصري، ليه فصلها؟ وصح، وهي نعم انت كذا بسرعه، وهي متعينة في كل ركعة. قال: ولم يختلف قول مالك في من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل أصلا ولا تجزئه. واختلف قول مالك أن من نسيها في ركعة من صلاة من ثلاثية أو رباعية، فقال مرة يعيد الصلاة ولا تجزئه، وقال مرة أخرى يسجد سجدتي السهو وتجزئه. قال: وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. يعني احنا استفدنا أن المشهور عندهم أنها شرط في كل ركعة، طيب أنها ركن في كل ركعة، يعني قال إجابها في كل ركعة، ولكن اختلفت الروايات عن مالك في من نسيها سهوا. هنا في الأخير يقول، هنا في الموطأ ابن خويز من داد أو بن داد، هناك يقول هنا إنه لو ترك الفاتحة في ركعة سهوا، فإن كانت الصلاة ركعتين بطلت، وإن كانت ثلاث ركعات أو أربع ركعات. في رواية عن مالك أنه يسجد للسهو، طيب يعني باعتبار أنه ترك واجبا. يقول: من ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه وفيما أسر، كذا المسألة. إذن هذه مسألة جديدة، هذه بالنسبة للمأموم. البحث الأول بالنسبة لمن؟ للإمام والمنفرد. الثاني بالنسبة للمأموم. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، ثم أقبل على الناس بعدما سلم فقال لهم: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القراءة. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جهر به من القرآن حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث صحيح، وقوله فانتهى الناس عن القراءة، هذا دليل الجمهور في أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية، وإنما ينصت. قال: فانتهى الناس عن القراءة. قال أبو عمر في التمهيد: قضى هذا الحديث، ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه، لا بأم القرآن ولا بغيرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستثن فيه شيئا من القرآن. وفيه دليل على أن القراءة خلف الإمام إذا أسر الإمام في صلاته بالقراءة جائزة، لأن المنازعة في القرآن إنما تكون مع الجهر لا مع السر. واضح الكلام؟ واستدلوا انتهى كلام ابن عبد البر؟ انتهى كلامه ولا لا؟ واستدلوا بحديث، هذا كلام ابن عبد البر ولا كلامه؟ واستدلوا. طيب بعد ما انتهى ابن عبد البر تكتب انتهى، شايف؟ انتهى، او تكتب الف هاء اختصار كلمه انتهى، الف هاء. واستدلوا بحديث انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا. شوف هذه اللفظه واذا قرا فانصتوا، هذه في صحيح مسلم، دليل ايضا للجمهور، وتكلم فيها فقهاء المذهب الشافعي وقالوا انها شاذه، والله المستعان. قال ابو عمر: لو جاز للمأموم ان يقرا مع الامام اذا جهر لم يكن لجهر الامام بالقراءه معنى. شوفوا كيف الكلام، هذا كلام ابن عبد البر، هذا كلام ابن عبد البر. قال: لو جاز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إذا جهر لم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى، لأنه إنما يجهر ليسمع به، ليستمع له وينصت، ليستمع له وينصت. وأم القرآن وغيرهما في ذلك سواء، وأم القرآن وغيرهما في ذلك سواء، الفاتحة وغيرها سواء. طيب هذا الصفحة الرابعة. طيب رقم الصفحات مرة ثانية يا أبو تركي، 1 2 3 حتى إيش ما نلخبط في الصفحات. قال الإمام مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 38 و100: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. واضح؟ هذا مذهب مالك في الموطأ. يعني في الصلاة الجهرية لا تقرأ، في الصلاة السرية تقرأ. أعيد، قالوا الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. انتهى كلام مالك. طيب انتهى. واستدل بحديث أبي هريرة السابق، وأثر يعني استدل أيضا بأثر عن ابن عمر أنه سئل: هل كان يقرأ أحدكم خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. هذا فتوى من؟ هذه فتوى عبد الله بن عمر في الموطأ، لكن جميل جدا لو ذكرتها بالإسناد. هو ذكرها بالإسناد، أعتقد أنه مالك عن نافع عن عمر، هذه الجادة ولا لا؟ طيب مرة ثانية بالإسناد. وقال مالك: حدثنا نافع عن ابن عمر قال كذا كذا. جيد، لأنه الإسناد مهم يعني حتى نعرف الأثر صحيح ولا لا، مع أن الغالب أن الأثار في موطأ مالك ما صحيحة. إذا أعيد فتوى عبد الله بن عمر، قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه. إيش معنى حسبه؟ يعني يكفي قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. ثم قال المسألة الثالثة: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، يعني الصلاة السرية من أوجز المسالك. يقول: وذهب الإمام مالك أنه لا يقرأ في الجهرية ويستحب القراءة في السرية، فقد قال الباجي في المأموم فيما يسر فيه الإمام إن الأفضل عنده أن يقرأ، فإن ترك القراءة فلا شيء عليه، لأن الإمام يحملها كذا، وإنما يستحب القراءة ليشغل نفسه في الصلاة بالقراءة وذكر الله ولا يتفرغ للوسواس، يتفرغ كذا. طيب إذن الآن المذهب هكذا، قال مذهب ابن مالك وذكر ونقل عن الباجي. هي المعركة في هذه المسألة في قراءة من؟ المأموم. أما في قراءة الإمام والمنفرد فهذه ما فيها إشكال إن شاء الله، الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة. لكن الخلاف وموضع النزاع الشديد في قراءة من؟ المأموم. طيب، مذهب مالك رحمه الله كما قرأنا في الموطأ وكما نقل عن الباجي في قراءة المأموم، في الجهرية لا يقرأ وإنما ينصت، وفي السرية يستحب له القراءة لأن الإمام يتحمل عنه، يستحب له القراءة حتى يشغل نفسه ولا يترك نفسه للوساوس. إذن هذا مذهب مالك، يعني نلخصه. طيب مذهب، تفضل. جزاك الله خير. مذهب الشافعية، جزاك الله خير، خير الكلام ما قل ودل. قال الشافعي رحمه الله: وإن حديث عبادة، حديث عبادة أنا كاتب في الحاشية أن قراءة الفاتحة، أنت تقول هنا وإن حديث عبادة وكاتب واحد يعني في حاشية، الحاشية رجعت لها، ما أنت كاتب الحديث، أي أن قراءة الفاتحة فرض عند الشافعية، ويتلخص من ذلك. إذن فين الحاشية هذه؟ إيه قلت نعم فوق. قال الشافعي رحمه الله: وإن حديث عبادة، قلت حديث عبادة رضي الله عنه هو لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، الحديث الذي مر معنا في الدرس. يقول الشافعي رحمه الله: وإن حديث عبادة وأبي هريرة يدلان على فرض أم القرآن ولا دلالة له فيهما ولا في واحد منهما على فرض معهما. وإن حديث عبادة وأبي هريرة يدلان على فرض أم القرآن، على فرض أم القرآن ولا دلالة له، الضمير في له يعود على من؟ يعود على شخص، يعني شخص يناقشه الشافعي. أي نعم والظاهر والله أعلم أن الشافعي يناقش في الغالب العراقيين، أي يناقش العراقيين من أصحاب الإمام أبي حنيفة. نعم الظاهر يناقش هؤلاء، لأن الشافعي رحمه الله يعني تفرق لهم، حتى سمي في بغداد بناصر الحديث لأنه نصر الحديث على من؟ على أصحاب الرأي. نعم يقول: ولا دلالة له فيهما ولا في واحد منهما على فرض معهما. على فرض معهما يعني كيش معنى كلام الشافعي؟ نعم هو يرد على الحنفية لا شك، على فرض معهما من غيرهم، من غير الفاتحة. جيد، يعني الأحناف قالوا الفرض أن يقرأ ما تيسر من القرآن سواء الفاتحة أو غير الفاتحة، فقرأوا ما تيسر منه. هو طبعا احنا يعني لن نفتات على الأحناف، سوف نقرأ مذهبهم الآن. جيد، فهو يرد عليهم يقول إنه حديث عبادة وحديث أبي هريرة يدلان على أن الفرض في القراءة ما هو الفاتحة، وما في دليل في حديث عبادة ولا في حديث أبي هريرة إنه في فرض آخر مع الفاتحة. واضح؟ في فرض آخر مع الفاتحة؟ ما فيه، في على فرض معهما. قال انتهى، أليس كذلك؟ والعمد في ترك أم القرآن والخطأ سواء. يقول الشافعي: والعمد في ترك القرآن، هذا العمد كلام الشافعي بس تحت قوسين، والعمد في ترك أم القرآن، والعمد في ترك أم القرآن والخطأ سواء في ألا تجزئ ركعة إلا بها أو شيء معهما أو بشيء معها إلا ما يذكر من المأموم إن شاء الله تعالى، ومن لا يحسن يقرأها. إذن الشسري من كلام الشافعي أنه يرى الفاتحة فرض في كل ركعة، ولكن هنا مسألة إلا ما يذكر عن المأموم، إيش نفهم من هذه العبارة؟ أنه يستثني المأموم. طيب، قال النووي رحمه الله: ويستوي، يقول النووي: ويستوي في تعيين الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، ولنا قول ضعيف أنها لا تجب على المأموم في الجهرية. هو يقول قول ضعيف يعني فين؟ يعني في المذهب. وجه شاذ أنها لا تجب عليه في السرية أيضا. شوف، لا تجب عليه في السرية أيضا، هذا مذهب من؟ مالك ولا لا؟ هل نقرأ قبل قليل، قرأنا قبل قليل أن المالكية عندهم في المذهب أن الفاتحة لا تجب على المأموم في السرية وإنما تستحب. طيب، هذا المذهب المالكي هو وجه شاذ عند من؟ عند الشافعية كما قال النووي. يقول وجه شاذ أنها لا تجب عليه في السرية أيضا. فإذا قلنا لا يقرأ المأموم في الجهرية، فإذا قلنا لا يقرأ المأموم في الجهرية، فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع قراءة الإمام لزمته القراءة على الأصح، انتهى. هذا من روضة الطالبين، واضح؟ إذن المذهب المعتمد عند الشافعية أنها ركن في حق الجميع، سواء كان إماما منفردا مأموما في جهرية أو سرية. في مذهب ضعيف عندهم عند الشافعية أنها لا تجب على المأموم في الجهرية، وهذا المذهب الذي قال عنه النووي إنه ضعيف عندهم هو مذهب الجمهور، أليس كذلك؟ ومضى معنا الآن قبل قليل مذهب من؟ المالكية. بل يفهم من كلام من؟ من كلام الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ قال إلا ما يذكر، يقول والعمد في ترك أم القرآن، والخطأ سواء. يعني إذا ترك الإمام أو ترك المنفرد الفاتحة سواء كان عمدا أو خطأ يعني سهوا، فإن الركعة لا تجزى. وتقدم معنا في أقوال مالك بن أنس رحمه الله أنه إذا تركها سهوا أنه ممكن يسجد سجد السهو، أما الشافعي يقول لا، الركعة لا تصح، أو بشيء معهما، في أن لا تجزئ ركعة إلا بها، يعني بالفاتحة أو بشيء معها. هو يقول والعمد في ترك أم القرآن الخطأ سواء، هذا واضح، في أن لا تجزئ ركعة إلا بها، إلا إيش؟ بالفاتحة أو بشيء معها. وكأنه في هذه الحالة يرى أن الإمام أو المنفرد يقرأ الفاتحة ويقرأ شيئا معه. طيب، وإن كان هذه مسألة ما لها علاقة. ثم قال إلا ما يذكر عن المأموم. إيش نفهم من هذا؟ أن الشافعي يعطي المأموم حكما خاصا. طيب، هو الآن هذا من كتاب الأم، أي أحسنت، ليتك رجعت إلى مختصر البويطي وإلى مختصر المزني. ها؟ إذن يبقى حتى نتمم، يعني كلمة إلا ما يذكر من المأموم نحتاج نعرف. لو رجعت إلى كتب أخرى، لمختصر المزني، شايف؟ مختصر البويطي أيضا. طيب، قال ويتلخص من ذلك أن قراءة الفاتحة فرض عند الشافعية لحديث لا صلاة لمن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وقراءتها متعينة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. اثنين، يفهم من كلام الشافعي الإشارة إلى الخلاف في قراءة المأموم للفاتحة، وأنه إن لم يقرأها فصلاته مجزئة، ولكن النووي ضعف هذا القول كما مر. طيب، هو نص عليه من؟ الشافعي، وضعفه. إذا المسألة تحتاج أيضا إلى مزيد بحث، إلى مزيد البحث، جيد؟ لأن أحيانا المتأخرون من أصحاب الشافعي ينصرون قولا للشافعي وفي نص آخر عن الشافعي يخالفه ويضعفون هذا الذي نص عليه الشافعي، والله المستعان. إذن هذا تحتاج إلى أيضا مزيد بحث في نص الشافعي هذا. طيب، الحنابلة، أين حسان؟ غاب المذهب الحنبلي اليوم، المذهب الحنفي، غاب المذهب الحنفي. طيب، في شيء ثاني؟ في شيء آخر؟ كيف؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية، بس إن شاء الله يكون الخط سليم. طيب حكم الفاتحة في الصلاة، هذا سؤال. ايش عندك؟ قول ابن حزم محققون الشوكان. طيب انت اقرأها بنفسك الآن، لأنه خطك ذا جيد، وشوف خطك كذا زي الأحياء العشوائية كذا. لا هنا. ايه طيب. يقول حكم الفاتحة في الصلاة. يقول تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر، فإن للعلماء ثلاثة أقوال. الأول ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها، هذا قول الجمهور، وهذا طب أقرأ كما كتبتها يعني ثم أنت عدلها لنا. هذا قول الجمهور، وهذا أحمد مالك أبو حنيفة الشافعي أحد قولين. هذه واحد باكستاني كتبها لك، عدلها لي. طيب وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. أحسنت. طيب الآن هذا مذهب أحمد. إذن نحن الآن يعني ابن تيمية رحمه الله يعتبر إماما عند من؟ عند من أئمة الحنابلة، يعني الآن كأن المذهب الحنبلي حاضر. طيب إذا مذهب أحمد ما هو؟ أن الإمام لا يقرأ، أن المأموم لا يقرأ في الجهرية. مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي. طب أسأل، هو ابن تيمية يقول أحد قولي الشافعي، ما حكم هذا القول عند النووي وجماعة من الشافعية؟ يرون أنه ضعيف. طيب يقول ثانيا القول الثاني، بل يجوز الأمر، بل يجوز الأمران والقراءة أفضل، هذا عند الأوزاعي. يعني سواء قرأ أو لم يقرأ كله مشروع، ولكن القراءة أفضل ولم يفرق. هنا هذا القول الثاني، ما في تفريق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية حسب كلامه. يقول القول الثالث، القراءة واجبة، هذا القول الآخر للشافعي، وقول الجمهور هو الصحيح. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ أن إجاب الفاتحة على المأموم في الجهرية وفي السرية فيما يظهر أن هذا قول انفرد به من؟ الإمام الشافعي رحمه الله، علما بأنه في قول آخر له. ونحن نريد أن نعرف الآن من خلال كتب الشافعي ومن خلال كتب أصحابه وتلامذته الذين أخذوا عنه كالمزني والبويطي، ما هو نص الشافعي في هذه الكتب؟ هذا قول آخر له. طيب أيهما أصح، قول الشافعي الذي اعتمده الشافعية كالنووي، أم قول الشافعي الأول القديم الذي نص عليه في الأم؟ الأول لا شك هو الذي وافق الجمهور ووافق الأدلة. طيب وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، قال وهو الصحيح. يقول وهو الصحيح، فإن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد أجمع الناس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها نزلت في الصلاة. جيد، إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أحمد يحكي الإجماع على أن هذه الآية المراد بها أي نزلت في الصلاة، هذا صحيح. يعني قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية القراءة التي تكون فين؟ في الصلاة. يقول وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا الحديث، وإذا قرأ الشاهد في الحج، وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا كبر فين كاتب وإذا كبر مسلم أنه ثابت إيه؟ وذكر لأنه انت حاط بعد الواو ألف وهي ذكر ما فيها ألف، وذكر مسلم أنه ثابت مسلم أخرج الحديث بهذه اللفظة، هذه اللفظة عند مسلم وليست عند البخاري. وفقهاء الشافعية المحدثين مثل البيهقي مثل الدارقطني مثل النووي غمزوا هذه اللفظة، لفظة إيش؟ وإذا قرأ قانصته. طيب إيش الحامل على هذا؟ المذهب، والله المستعان. وإذا قرأ جعل النبي صلى الله عليه وسلم جمل الاتمام به، فمن لم ينصت له لم يكن قد أتم به. يعني المعنى أن النبي عليه السلام جعل من تمام الائتمام بالإمام أنك تنصت له، وإذا لم تنصت فإنك لم تأتم، يعني كما هذا المعنى الكلام. يقول ولهذا يؤمن المأموم على دعائه، فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره، كذا ضاع جهره. طيب، ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام. وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به. وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام، كلام واضح هذا؟ يعني إيش الفرق بين الفاتحة وغير الفاتحة؟ إذا كان مأمور أن ينصت له في غير الفاتحة، إذن الفاتحة تكون كذلك، ثم هو مأمور أن ينصت، فإذا قرأ انشغل وفات عليه أجر الإنصات، مأمور بالإنصات، فإذا قرأ أشغل نفسه ولم يسمع الإمام. يقول وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون العبادة صلاة صلاة مخافتة يعني سرية، أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك، هل الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع أو يسكت؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع. وإذا قيل بأن الإمام يتحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه. هذا كله تعبير ابن تيمية. طيب جميل، إذن هذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله الذي حرر في هذه المسألة كما قلت في فتوى طويلة. إلى أي شيء انتهى شيخ الإسلام؟ انتهى رحمه الله كما في هذا الكلام وكما هو موجود في الفتوى المومة إليها، أنه يرى أن الفاتحة ركن في الصلاة وفي كل ركعة على الإمام والمنفرد. وأما المأموم فيفرق رحمه الله بين الجهرية والسرية، فيرى أنها واجبة على المأموم في حالة السرية، وفي الجهرية لا، قال ينصت ما يقرأ، فقراءة الإمام له قراءة، إلا إذا كان المأموم أطرش أصم يعني أو كان بعيدا لا يسمع الإمام، ففي هذه الحالة الأفضل له أن يقرأ كما قال رحمه الله في الأخير هنا، فقراءته لنفسه يعني في هذه الحالة أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند رب. إذن الآن عرفنا من خلال هذه النقول مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وتحرير وتحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية. مذهب الأحناف، مذهب الأحناف طبعا تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنهم مع الجمهور، بل المعروف الذي نعرفه عن مذهب الحنفية أنهم لا يرون الفاتحة، لا يرونها ركنا في جميع الركعات، ولا فرق عندهم بين الإمام والمأموم والمنفرد. ولذلك عندهم لو قرأ لو كبر المصلي، لو قال الله أكبر قل هو الله أحد وركع، بس طبعا بعضهم يشترط ثلاث آيات أقل شيء يعني في المذهب صحة الصلاة. وعندما نشترط ثلاث آيات لو قال قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر وركع، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح عندهم، تصح. يعني ما يشترطون الفاتحة وإنما يشترطون ما تيسر، والله أعلم. في شيء آخر؟ طب اقرأ ماذا نقلت. قال ابن حزم رحمه الله: قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة، إماما كان أو مأموما أو منفردا، والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فإن قيل: فمن أين أوجبتموها فرضا في كل ركعة؟ فذكر حديث المسيء صلاته وقال: فوجب بهذا الأمر فرضا أن يفعل في باقي صلاته في كل ركعة مثل هذا. إيش اللفظة التي احتج بها في حديث المسيء في صلاته؟ ثم اقرأ بأم القرآن، موجود؟ بأم القرآن، نعم. أيه اقرأ اللفظة. لا صلاة لمن لم يقرأ. لا، في حديث المسيء في صلاته في لفظة فيها نص على الفاتحة ذكرها ابن حزم. لا. طيب إخوانا اللي خرجوا الحديث، من مرت معه هذه اللفظة؟ إسماعيل، فين مرت معك؟ عند البيهقي. ماذا قال له؟ إذا قمت إلى الصلاة، ما نص النبي عليه السلام؟ ما هو نص النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر في استقبال القبلة أيضا. أحسن، هذا اللفظ. طيب هنا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر، فإذا استويت قائما قرأت بأم القرآن ثم قرأت بما معك من القرآن. السنة الكبرى. قلت: وفي سنده عبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكن يشهد بروايته حديث رفاعة بن رافع الزرقي، وفيه: ثم اقرأ بأم القرآن. أخرجه أحمد. وقال محقق المسند: حديث صحيح. إذن هذه اللفظة التي في حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن، وهي اللي احتج بها من؟ ابن حزم الظاهر الآن. ثم اقرأ بأم القرآن، ها؟ وعند أبي داود، وهذه عند أيضا عند أبي داود. تفضل. محقق هنا ما فيها ألف، رب اسمعك. اقرأ. وقال: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئا غير أم القرآن. وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انصرف قال: تقرؤون خلفي؟ قلنا: نعم يا رسول الله. هذا قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها. وقال بإيجاب أم القرآن جماعة من السلف. وقال يزيد بن شريك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقرأ خلف الإمام؟ قال له عمر: نعم. قال: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم وإن قرأت. وعن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب. وقال: لا بد أن يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهرا أو لم يجهر، جهر أو لم يجهر. طيب كم بقي على الأذان؟ 6 دقائق. تابع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقرأ بها في نفسك. قال: واحتج من رأى أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: تمام الآية حجة عليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال: فإن كان أول الآية في الصلاة فآخرها في الصلاة، وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس في الصلاة. هذه فلسفة ابن حزم، يشغل فيها على الجمهور وعلى الأدلة الصحيحة. نعم، الآية الكريمة حجة للجمهور أكثر من ابن حزم ومن معه وشاركه في هذا القول. نعم. قال: وليس فيها إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر فقط، وهكذا نقول. لا، لأن الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فأنصتوا، نص على القرآن. وأما في آخر الآية ليس نصا على القرآن وإنما قال واذكر ربك واذكر ربك. جيد. فالجمهور لا شك أسعد بهذه الآية من الشافعي وابن حزم. نعم. وذكروا حديث ابن أكيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن وفيه من قول الزهري، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة. وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة وقالوا هو مجهول، ثم لو صح كانت لهم فيه حجة، لأن الأخبار واجب أن يضم بعضها إلى بعض وحرام أن يضرب بعضها ببعض. طيب، ضممنا بعضها إلى بعض فظهر ماذا؟ أنها ليست واجبة على المأموم في الجهرية. أخذنا بنصيحة ابن حزم فظهر هذا القول. جيد. ولذلك ابن حزم يعني عفى الله عنه وعنه لما رأى هذا الحديث حجة قوية أخذ يشكك أولا في إيش؟ في إسناده، وهذا طبعا ما ليس له سبيل عليه. الحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم. وذكروا أيضا حديثا صحيحا من طريق ابن عجلان فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر وكبروا إلى أن قال فإذا قرأ فأنصتوا. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فلا بد في جميع هذه الأوامر من أحد وجهين لا ثالث لهما. إما أن يكون وجه ذلك أن يقول إذا قرأ فأنصتوا إلا عن أم القرآن كما قلنا نحن، وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن إلا إن قرأ الإمام كما يقول بعض القائلين، وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن إلا أن يجهر الإمام كما يقول آخرون. انتهى. إذن هو يرجح مذهب من مذهب الشافعية ويحتج بالأدلة، الأدلة العامة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهناك أدلة خاصة. هناك أيضا حديث يروى مرفوعا وموقوفا وهو صحيح موقوفا، ولكن هذا الحديث إن كان ضعيفا فهو مرفوعا ولكنه صحيح موقوفا، وهو حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الله أعلم. بذلك انتهى البحث. إن شاء الله غدا كما قلنا نبدأ بكتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث بعد صلاة العشاء، حديث المسيء في صلاته. احفظوا الزوائد التي عندكم والبحوث التي عندكم، وأيضا ابحثوا أكثر نرجع لها إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.